حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى، أوصى به الله في سر وإعلان، فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد، رب العباد بجنات ورضوان، فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. صلاة الظالمة تحت كواتي على أحمد خير من ركب النجاة، صلاة الله ما لها التوادي على أحمد خير من ركب النجاة. وهي نبي بمين برا أنبياء Muhammad sang pemimpin para setia. Wahai Nabi pemimpin para anbiya, Muhammad sang pemimpin para setia. Selamat Cintai semua kerabat